وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله أكبر. هذه صفات عباد الرحمن، صفات عظيمة جدا ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الصادق. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون متواضعين، لا يمشون مشية المتكبرين، وإنما فيه بوقار وسكينة. بارك الله فيك، وصف الله هذا مشي، وهذا من الإسلام، وهذا من الإسلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كلاما سليما ما فيه سوء ولا قبح ولا فحش، لا يجارون السفهاء. فينبغي أن نسير على هذه الطريقة الطيبة التي مدح الله بها عباد الرحمن. كلمة عباد هذه غالبا ما تأتي في حق المؤمنين، قد تأتي أحيانا عامة، لكن بالغالب تأتي في وصف المؤمنين الصادقين. خلاف أعدائهم عباد الأصنام والأوثان والأهواء إلى آخره. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لربهم سبحانه وتعالى يبيتون في الليل، ناس نيام وهم يبيتون سجدا وقياما. الله أكبر. وهذا من الإسلام، لأن الصلاة من الإسلام، وإن كانت تنطوي على أقائد وأعمال، لكن هي ركن من أركان الإسلام. صفات عظيمة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هذا من الإيمان، آمنوا باليوم الآخر وما فيه من نعيم وما فيه من عذاب، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم، آمنوا بها، هذا من الإيمان. إن عذابها كان غراما، خسارة عظيمة وهلاك. يقول صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا والآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان، فندعو بمثل هذه الآية: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ويجب أن نؤمن بهذا اليوم الآخر وما فيه من نعيم لأهل الجنة الذي وصفه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. في هذه الجنات القصور والحور والأنهار من الخمر واللبن والعسل والماء، الله أكبر، وغيرها من النعيم. والكفار لهم العذاب الشديد والعذاب الأليم، ويخسرون أولادهم وأبناءهم وأموالهم وكل شيء. هلك عني ماليا، هلك عني سلطانيا، كلوا فغلوا ثم ليحيما صلوا ثم في استلزام برأس بوضع الأنف أسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعوذ بالله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. بينما أهل الجنة حسن مقامهم، مقامهم حسن عند الله تبارك وتعالى، وهذا في النار، مقامهم في النار ومستقرهم النار، وبئس هذا القرار وبئس هذا المستقر والعياذ بالله، لأن أعمالهم سيئة، كفر والشرك وضلالات وظلم وبغي، فأحلهم الله في هذه الدار وقال لهم إنها ساءت مستقرهم ومقامهم، فأجرنا من هذا المصير يا ربنا. يقول عباد الرحمن. والذين، هذا صفات أخرى أيضا من صفاتهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا من الإسلام، هذا من الإسلام. المطلوب من المسلم أن لا يكون من المسرفين ولا من البذرين، وأن يكون من المقتصدين المتوسطين في تصرفاتهم في الأموال، لأن المال مال الله وأنت عبده، فتصرف فيه على حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى بعدل وقسط وأدب وأخلاق. إذا أنفقوا، يعني بعضهم يقصرها على الإنفاق على وائل على الذرية، لكن الله ضم الآية أعم، ولا تبسط يدك، ها، ولا تجعل يدك مغلولة، ها، ولا تجعل يدك مغلولة، ولا تجعل يدك مغلولة، نعم، لا تصدق البسط ولا تجعل مغلولة، لا تكون بخيلا ولا تكون مبذرا، يعني هذا في الإنفاق العام بارك الله فيه، فهو وسط، وحتى في عبادته وسط، وفي دينه وسط، وفي عقيدته وسط بارك الله فيه. بعضهم يغلو في الدين، بعضهم يغلو في الأشخاص، فهم وسط في كل شيء، حتى في موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه ويجلونه ويعظمونه، لكن يجعون أصبع عيونهم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى سبب مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بعضهم يغلو في الرسول ويرى أنه خلق من نور الله وأنه ليس بشر، وأنه هؤلاء أعداء الرسول ليسوا أولياءه، هذا مثل النصارى، نصارى غلوا في عيسى حتى قالوا أنا ابن الله هو الله وثالث ثلاثة، وهؤلاء كانوا يقولون مثل هذا القول، مثل هذا القول، فيقولون في رسول الله لا يرضى. أنت سيدنا ابن سينا قال قولوا بعض قولكم، إنما أنا عبد قول محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تربية وسط واقتصاد في الإنفاق وفي العبادة وفي العقيدة وفي المنهج وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء الناس. الله أكبر. وسط معتدلين في عقائدكم ومناهجكم في كل شؤونكم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. توحيد، هذا إيمان بالله تبارك وتعالى، هذا من إيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الواحد الأحد المعبود بالحق سبحانه وتعالى، فلا يدعون ما هو إله آخر كما هو شأن المشركين، وهذه ميزة تميزهم بارك الله فيك، وتضع المسافات الواسعة بينهم وبين المشركين. هذه واحدة، لا يقعون في الشرك، بل عندهم توحيد خالص لله تبارك وتعالى، هم ملتزمون بتوحيد الله مجانبون للشرك، جانبون لكل ما حرمه الله، الشرك رأس المحرمات، هو يكون هنا والأوامر والنواهي، والله نهى على الشرك ونهى عن المحرمات كلها ونهى عن قتل النفس، وهذه من النواهي، اجتناب النواهي. والذين لا يدعون آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل جهنم وساءت مصيرا، إن كان مستحيلا فهو كافر، إن كان غير مستحيل فهو يستحق هذا الوعيد والأذى الشديد. وهم يجتنبون المحرمات والنواهي إلا بالحق. الحق إذا قتل النفس بالنفس، إذا زنى وهو محصن يرجم، هذا بالحق. إذا ارتد يقتل. ولا يزنون، حرم الله الزنا، إن الزنا كان فاحشة وقتا وساء سبيلا، حرم الله الزنا تحريما شديدا. هم يجتنبون هذه الكبائر، هذه من محرمات الكبائر يجتنبونها، والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللبن. ومن يفعل ذلك أو شيئا منه يلقى أثاما، عذابا شديدا وعقوبة عظيمة. يعني أثام هنا معنى العقوبة والعذاب. من يفعل ذلك يقتل النفس أو يشرك بالله تبارك وتعالى أو يزني، إذا فعل هذه أو شيئا منها يلقى عذابا شديدا عند الله تبارك وتعالى، لا سيما الشرك، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. هذا في حق الشرك. الله ذكر آيات في آيات كثيرة أن الكفار والمشركين خالدون في النار مخلدون أبد الأبد، وهذه منها، ويخلد فيه يريد به الخلود، وخفي مهانا دليلا خاسئا حقيرا عند الله سبحانه وتعالى. هذا جزاء الاستكبار عن التوحيد وعن طاعة الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. يستهين كان بالحق، يستهين بالمعاصي، فأهانه الله في الآخرة. إلا من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كافر، يهودي، نصراني، مجوسي، تاب إلى الله يقبل الله توبته سبحانه وتعالى. عاص، يزني، يسرق، كذا، تاب إلى الله يقبل الله توبته سبحانه وتعالى. وهو الرؤوف الرحيم، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من المرأة بولدها، أرحم، أشد رحمة عليه الصلاة والسلام. الرؤوف الرحيم كلها مبالغات، صيغة فعول وصيغة فعيل كلها مبالغات، بالغ الرحمة وبالغ في الرأفة سبحانه وتعالى لعباده التائبين المؤمنين. أما الكفار هو شديد العقاب، هو شديد العقاب سبحانه وتعالى. إلا من تاب، يعني أناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ويتوب بلسانه خلاص، يتوب ويستقر هذا في قلبه هذا الإيمان، ويعمل الصالحات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني اختلفوا في تفسير تبديل هذا، تبديل حسنات السيئات. قالوا الله سبحانه وتعالى يوفقهم لأعمال حسنات بدلا من السيئات التي كانوا يرتكبونها في أيام جهلهم وضلالهم، فبدلا أن يعملوا بالسيئات أصبحوا يعملون بالحسنات. والتفسير الثاني أن حسنات سيئاتهم التي ارتكبوها في أيام جهلهم يحولها الله إلى حسنات. والتفسير الأول أرجح، التفسير الأول أرجح، هو أن الله يوفقهم لأن يقوموا بالأعمال الصالحة في حال استقامتهم وبدل توبتهم بالأعمال الصالحة، بدل أن يكون بدل عما كانوا عليه من الأعمال السيئات. وكان الله غفورا رحيما، أكد هذا إبدال السيئات بحسنات، أكد بقوله وكان الله غفورا رحيما، قبل توبتهم وجعل بدل حسناتهم سيئاتهم حسنات، ومن الله عليهم بعفوه وغفرانه سبحانه وتعالى، كان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يرجع الله رجوعا صادقا. تاب وعمل صالحا فإنه موصوف بهذا الوصف، يتوب إلى الله متابا، ثناء عليهم. والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون، لا يقولون الزور، ولا يحضرون مجالس اللهو والزور، مجالس الضلال، مجالس البدع، مجالس الشرك، مجالس قول الزور، لا يحضرونها، يبتعدون عنها. لأن من يجالس هؤلاء يشاركون في الإثم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أهل اللغو ساقطين، لا ينحدرون إلى مستوى هذا المستوى الهابط، بل يرتفعون عن هذه الحالة السيئة. وإذا مروا باللغو مروا كراما، الله وصفهم بأنهم كرام، بينما أهل اللغو لئام ومنحطين والعياذ بالله. وقد يكون اللغو بالشرك، وقد يكون بالبدع، وقد يكون بالضلال، وقد يكون بالسب والشرك، الغيبة والدنيا وما شاكل ذلك. هم يترفعون ويربعون بأنفسهم عن الانحدار إلى مستوى هؤلاء، فهم كرام عند الله تبارك وتعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما عميانا، بخلاف غيرهم، وإذا ذكروا لا يذكرون. أما هؤلاء إذا ذكروا ذكروا الله وتابوا إلى الله وأنابوا إلى الله وثبتوا على دين الله الحق، لم يخرجهم. يعني الله وصف الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هم لا ينزلون إلى هذا المستوى. إذا ذكروا استيقظوا واستبصروا واستمعوا وتعقلوا، بارك الله فيك، وفاءوا إن كان قد وقعوا في معصية أو وقعوا في غفلة. إذا غفل ذكر وأناب إلى الله وقام ما يجب عليه وما يستحب له وما يحسن له، يذكر ويتعظ، قد يغفل فيذكر فيستيقظ ويسمع ويطيع، ولا يكون فيه صفات الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون صما عميانا، لا يكون من هذا الصنف. هذه صفات نبيلة جدا، وهذه من الإيمان، هذه من الإيمان. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، التقوى تجمع الإيمان والإسلام، ودعاؤهم بأن يجعل الله من ذرياتهم وأزواجهم قرة أعين، هذا من إيمانهم ومن حبهم لما يحبه الله ويرضاه، فهم يحبون ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويطمعون في أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم أن يكونوا من المتقين، وأن يكون من المتبعين لهم، وأن يجعلهم في مرتبة الإمامة يقتدى بهم، واجعلنا للمتقين إماما. هذا من الإيمان والإسلام في نفس الوقت. أولئك هذا جزاؤهم، يجزون الغرفة، غرفة مفرد يراد به العموم، الغرف، الله سبحانه وتعالى جعل لهم غرف، يعني نطلق المفرد ويراد به العام. الله ما هم عندهم غرفة كما نتصورها نحن، بل عندهم غرف وعندهم قصور وعندهم بعدهم قد يكون يعطيه الله 100 درجة في الجنة، فما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، الشهداء يعطيهم الله هذا، والأنبياء فوق هذا المستوى، ولهم غرف، وذكر هذه الغرف في آيات أخرى. أولئك في الغرفات آمنون. لماذا؟ بما صبروا، صبروا على الإيمان بالله وتوحيده، وجاهدوا في سبيل الله، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وصبروا على الأذى، وصبروا على الأقدار، وصبروا وصبروا، كل أنواع الصبر قاموا بها، ويلقون فيها تحية وسلاما. يلقون في هذه الغرف تحية، الملائكة يسلم عليهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله أكبر. فحرصوا أن تكونوا من هؤلاء، من عباد الرحمن هؤلاء، حتى يجازيكم الله هذا الجزاء العظيم في الآخرة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل إياكم من هؤلاء، أن نسير على طريقتهم، وأن نحذو أحذوهم في عبادتنا وعقائدنا وأخلاقنا وسائر تصرفاتنا وفيما وصف الله به هؤلاء العباد. أسأل الله لجعل المتخلقين بها العاملين بها. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.